إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فغزوة أحد نسبت إلى ذلك الجبل الشهير من جبال مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو جبل أحد بضم أوله وثانيه. ويقع هذا الجبل في شمالي المدينة، ويقع على بعد حوالي 4 كيلومترات منها، ويفصل جبل أحد عن المدينة وادي قناه الذي يأتي من شرق المدينة ويمر حذاء جبل أحد متجها نحو الغرب حتى يصب في زغابة. أما وصف جبل أحد الطبيعي فهو صخري من الجرانيت، وطوله من الشرق إلى الغرب 6000 متر، وفيه رؤوس كثيرة وهضبات شتى، من كثرتها يكاد الناظر إليها يتخيلها جبالا شبه مستقلة، أو يخيل إليه أن أحدا هذا هو عبارة عن جبال كبار وصغار مرتبطة بعضها ببعض، ومن مجموعها العمومي تشكلت وحدة هذا الجبل. ومن تلاصق هذه الجبال ووجود منفرجات بينها تكونت في أحد المهاريس التي هي نقط طبيعية لحفظ المياه المتحدرة من أعالي الجبل. وقد وقعت المعركة بالقرب من سفوح هذا الجبل من الناحية الجنوبية في بطن وادي قناة وما حواليه من السهول. وقد ورد في الحديث المتفق عليه: أحد جبل يحبنا ونحبه. وفي فم الشعب من هذا الجبل عسكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجيشه، وبهذا احتل مركزا مرتفعا ممتازا أجبر المشركين على قبول المعركة عنده، مما ساعد المسلمين على إنزال الهزيمة بالمشركين في الصفحة الأولى من المعركة، ويسر لهم الانسحاب بانتظام إلى هضاب جبل أحد بعد الانتكاسة. وفي فم الشعب من أحد توجد مقبرة الشهداء الذين صرعوا في معركة أحد، ولا يعرف الآن على وجه التحديد من قبور هؤلاء الشهداء سوى قبر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب وعبد الله بن جحش رضي الله عنهما، اللذين دفنا في قبر واحد. ويوجد هذا القبر على مرتفع من فم الشعب مما يلي وادي قناة، وتقع شمال هذا القبر مقبرة الشهداء الآخرين رضي الله تعالى عنه. عرفت غزوة أحد باسم الجبل الذي وقعت عنده، يقع في شمال المدينة، وكان يرتفع 28.1 من الأمطار، أما الآن فيرتفع 21.1 من الأمطار فقط بسبب عوامل التعريف. ويبعد عن المسجد النبوي 5.5 أكيال. الكيل مصطلح أطلقه المجمع العلمي العربي بدمشق على الكيلومتر، فيبعد عن المسجد النبوي 5 كيلومترات ونصف الكيلو متر بدءا من باب المجيدي أحد أبواب المسجد النبوي، ويتكون أحد من صخور جرانيتية حمراء وله رؤوس متعددة، ويقابله من جهة الجنوب جبل صغير يسمى عينين. وجبل عينين هذا أو هذا الجبيل هو الذي عرف بعد المعركة بجبل الرماة، وبين الجبلين واد عرف بوادي قناة. جبل عنين هو المسمى بجبل الرماة، وهو جبل صغير يغلب عليه الاحمرار، وهو يقع جنوب فم الشعب الذي اتخذه الرسول صلى الله عليه وسلم معسكرا لجيشه قبل المعركة، ويبعد عن نقطة هذا المعسكر حوالي 60 مترا. ويقع هذا الجبل على الضفة الجنوبية لوادي قناة الذي يفصل بينه وبين جبل أحد. وفي جبل عينين هذا أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن تتمركز فصيلة من رماة النبل قوامها 50 رامية، وقد تمركزت في الجبل بقيادة عبد الله بن جبير رضي الله عنه. وقد كان هدف الرسول صلى الله عليه وسلم من تمركز هؤلاء الرماة في هذا الجبل حماية مؤخرة المسلمين من أن تضر بها خيالة المشركين من الخلف عند احتدام المعركة. إن غزوة أحد غزوة من الغزوات الكبار، ومعركة من المعارك الحاسمة في الإسلام، كان لها أثر كبير على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعلى المسلمين. ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جرح في أحد جراحات قوية لم يقع له مثلها في سائر غزواته صلى الله عليه وسلم، وكذلك قتل في أحد من المسلمين عدد كبير من أشهرهم حمزة بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وتبين للمسلمين أن أعداء لهم يعيشون بينهم وهم المنافقون، فأخذ المسلمون الحذر منهم. وغزوة أحد من الغزوات التي نزل فيها قرآن كثير، فقد نزل فيها نحو 60 آية من سورة آل عمران، من قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إلى قوله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب، الآية. ونزل في غزوة أحد أيضا أي في شأنها آيات أخرى من سور أخرى، وهي غزوة أعد لها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون ما استطاعوا كما أمر بذلك ربنا جل وعلا: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر هذه الآية بالرمية، فعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وتهيأ المسلمون لأحد وتأهبوا واستعدوا وأخذوا بأسباب النصر، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وقد اجتهد المسلمون في غزوة أحد غاية الاجتهاد، وأبلغوا فيها بلاء حسنا، نصرة لدين الله تعالى وطلبا لثوابه ودفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكرم الله تعالى في غزوة أحد من اختارهم شهداء في سبيله، وابتلي فيها المؤمنون تمحيصا من الله لهم واصطفاء للشهداء منهم، كما قال الله جل وعلا: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أدال الله فيها المشركين على المؤمنين جريا على سنته في رسله وأوليائه، فإنه يديلهم مرة ويديل أعداءهم مرة، ثم تكون العاقبة لأوليائه المؤمنين وحزبه المفلحين على أعدائه الكافرين، كما قال تعالى: والعاقبة للمتقين، أي النهاية الحميدة له. وسبب تسمية غزوة أحد بهذا الاسم كما مر وقوعها عند هذا الجبل العظيم من جبال المدينة النبوية، وكانت عنده الوقعة المشهورة في شوال سنة 3 من الهجرة باتفاق الجمهور. وهذا الجبل العظيم قد ورد فيه أحاديث تبين فضله وحبه للمؤمنين، فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: هذه طابة يريد المدينة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. وهذا الحديث قد تكرر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من مرة. وفي تسمية هذا الجبل بأحد لطيفة جميلة، وهي أنه قيل إنما سمي أحدا لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك، أو لما وقع من أهله من نصرة التوحيد، ولا أحسن من اسم مشتق من الأحدية. وقد سمى الله تعالى هذا الجبل بهذا الاسم تقدمة لما أراده تعالى من مشاكلة اسمه لمعناه، إذ أهله وهم الأنصار نصروا التوحيد، والمبعوث بدين التوحيد عنده استقر حيا وميتا. وكان من عادته صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعمل الوتر، ويحبه في شأنه إشعارا للأحدية. وقد وافق اسم هذا الجبل لأغراضه صلى الله عليه وآله وسلم ومقاصده في الأسماء، فقد بدل كثيرا من الأسماء استقداحا لها من أسماء البقاع وأسماء الناس، فاسم هذا الجبل من أوفق الأسماء له. ومع أنه مشتق من الأحدية فحركات حروفه الرفع أحد، وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه، فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسما ومسمى. كان السبب الرئيس لغزوة أحد حرص قريش على أخذ الثأر والانتصار لهزيمتها في بدر، فإنها قد شعرت أن كبرياءها قد كسرت وفقدت في البات أكبادها، فهذا سبب. والسبب الآخر هو أن تجارتها إلى الشام صارت مهددة، كما قال صفوان بن أمية: إن محمدا وصحبه عوروا علينا متجرنا، أي أفسدوه علينا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل. غير أن السبب الرئيس هو الأول، ولذلك كان أول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان، والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا لذلك فباعوها، وكان أبو سفيان أول من أجاب إلى ذلك، فقد مشى عبد الله بن أبي ربيعة وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وحويطب بن عبد العزة وصفوان بن أمية، وقد أسلموا بعد ذلك، مشوا في رجال ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العيد تجارة من قريش، فقالوا: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. فقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب إلى ذلك. قال البلاذري: ويقال بل مشى أبو سفيان إلى هؤلاء الذين سموا فباعوها، وكانت 1000 بعير و50,000 دينار، فسلموا إلى أهل العير رؤوس أموالهم وأخرجوا أرباحهم، وكانوا يربحون في تجاراتهم لكل دينار دينارا، فأخرجوا 25,000 دينار لأجل مسيرهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. غزوة أحد سميت باسم الجبل، وهو جبل معروف بالمدينة، سمي بهذا الاسم لتوحده وانقطاعه عن جبال أخرى هنالك. وورد أحاديث كما في الصحيحين في فضل جبل أحد وفي شأنه، منها ما رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد نظر إلى أحد فقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. قال الناوي: قيل معناه يحبنا أهله وهم أهل المدينة ونحبه، والصحيح أنه على ظاهره، وأن معناه يحبنا هو نفسه، فالجبل نفسه يحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين، وقد جعل الله فيه تمييزا. حدثت غزوة أحد نهار يوم السبت للنصف من شوال من السنة 3 للهجرة. قال الحافظ: كانت هذه الوقعة المشهورة في شوال 3 باتفاق الجمهور، ودليل على أن وقعة أحد كانت في النهار قوله تعالى في سورة آل عمران: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. قال الحافظ: قوله تعالى غدوت أي خرجت أول النهار. فوقعت غزوة أحد نهار يوم السبت للنصف من شوال من 3 للهجرة باتفاق جمهور أهل العلم. سببها أن قريشا لما رجعوا من بدر إلى مكة وقد أصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها من قتل صناديدهم وأشرافهم، اتفقوا على أن يقوموا بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظ قريش وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد لخوض مثل هذه المعركة العظيمة، معركة أحد. كان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيع أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض هذه المعركة، وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت أموالهم فيها: إن محمدا قد وتركم، وتره أي نقص، والموتور الذي قتل له قتيل فلم يدرك بدمه. ومنه الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه، لعلنا أن ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. فأجابوا لذلك، وكانت 1,050,000 دينار. أسباب الغزوة، غزوة أحد، متعددة، منها الديني، ومنها الاجتماعي، ومنها الاقتصادي، ومنها السياسي. السبب الديني: أخبر الله جل وعلا أن المشركين ينفقون أموالهم في الصد عن سبيل الله وإقامة العقبات أمام الدعوة الإسلامية ومنع الناس من الدخول في الإسلام والسعي للقضاء على الإسلام والمسلمين ودولتهم الناشئة. قال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الطبري: يصرفون أموالهم وينفقونها ليمنعوا الناس عن الدخول في الإسلام. وقال ابن كثير: أخبر تعالى أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع الحق. وقال الشوكاني: المعنى أن غرض هؤلاء الكفار في إنفاق أموالهم هو الصد عن سبيل الحق بمحاربة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع الجيوش لذلك. فمن هذا يظهر أن أهم أسباب غزوة أحد هو السبب الديني الذي كان من أهداف قريش للصد عن سبيل الله واتباع طريق الحق ومنع الناس من الدخول في الإسلام ومحاربة الرسول صلى الله عليه وسلم والقضاء على دعوته. السبب الاجتماعي: كان للهزيمة الكبيرة في بدر وقتل السادة الأشراف من قريش وقع كبير من الخزي والعار الذي لحق بهم وجعلهم يشعرون بالمذلة والهزيمة، ولذلك بذلوا قصارى جهدهم في غسل هذه الذلة والمهانة التي لصقت بهم، ولذلك شرعوا في جمع المال لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فور عودتهم من بدر. قال ابن إسحاق: لما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليب ورجع فلهم إلى مكة ورجع أبو سفيان بعيرهم أوقفها بدار الندوة، وكذلك كانوا يصنعون، فلم يحركها ولا فرقها، فطابت أنفس أشرافهم أن يجهزوا منها جيشا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشى عبد الله بن ربيعة وأكرمة بن أبي جهل والحارث بن هشام وحويطب بن عبد العزة وصفوان بن أمية في رداد ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر، فكلموا أبا سفيان ومن كانت له في تلك العير تجارة من قريش، فقالوا: إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب منا. فقال أبو سفيان: أنا أول من أجاب إلى ذلك. ودعا جبير بن مطعم غلاما له حبشيا يقال له وحشي يقذف بحربة له قذف الحبشة قلما يخطئ لها، فقال: اخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق. وأما السبب الاقتصادي فقد كانت حركة السرايا التي تقوم بها الدولة الإسلامية الناشئة في المدينة قد أثرت على اقتصاد قريش وفرضت عليهم حصارا اقتصاديا قويا. وكان الاقتصاد المكي قائما على رحلتي الشتاء والصيف، رحلة الشتاء إلى اليمن وتحمل إليها بضائع الشام ومحاصيلها، ورحلة الصيف إلى الشام تحمل إليها محاصيل اليمن وبضائعها. وقطع أحد جناحي هاتين الرحلتين ضرب للجناح الآخر، لأن تجارتهم إلى الشام قائمة على سلع الشام. قال تعالى: لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويشير إلى هذا قول صفوان بن أمية: إن محمدا وأصحابه قد عوروا علينا متاجرنا، أي أفسدوها علينا، فما ندري كيف نصنع بأصحابه وهم لا يبرحون الساحل، قد وادعهم ودخل عامتهم معه، فما ندري أين نسلك، وإن أقمنا نأكل رؤوس أموالنا ونحن في ديارنا هذا ما لنا بها بقاء، وإنما نزلناها على التجارة إلى الشام في الصيف وفي الشتاء إلى الحبشة أو إلى اليمن. وأما السبب السياسي فقد أخذت سيادة قريش في الانهيار بعد غزوة بدر، وتزعزع مركز قريش بين القبائل بوصفها زعيمة له، فلا بد من رد الاعتبار والحفاظ على زعامتها مهما كلفها الأمر من جهود ومال وضحايا. فهذه أهم الأسباب التي جعلت قريشا تبادر إلى المواجهة العسكرية ضد الدولة الإسلامية بالمدينة. بعد أن جمعت قريش ما استطاعت من مال لتتقوى به على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة وأهل تهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض. الأحابيش الذين حالفوا قريشا هم بنو المصطلق سعد بن عمرو، وبنو الهون ابن خزيمة، وبنو الحارث بن عبد مناف، اجتمعوا بذنبة حبشا أو بذنبة حبشي، وهو بحائم مهملة مضمومة فموحدة ساكنة، فشين معجمة مكسورة، فتحتية مشددة، كما في معجم البلدان الياقوت. فاجتمعوا بذنبة حبشي وهو جبل بأسفل مكة، فتحالفوا: إنا يد على غيرنا ما شجى ليل ووضح نهار، وما رؤي حبشي مكانه، فسموا الأحابيش باسم الجبل. وقيل بل هو واد بمكة، وقيل سموا أحابيش لاجتماعهم. والتجمع في كلام العرب هو التحبش، والحباشة بالضم الجماعة ليسوا من قبيلة واحدة، وكذلك الأحبوش والأحابيش. بعثوا عمرو بن العاص وعبد الله ابن الجبعرة، وهو بكسر الزاي الموحدة وسكون المهملة، فراء فألف مقصورة، وقد أسلم بعد ذلك رضي الله عنهما، وهو أيرة ابن أبي وهب، ومسافع بشين مهملة ابن عبد مناف، وأبا عزة الجمحي عمرو بن عبد الله الجمحي الذي من عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. بعثت قريش هؤلاء إلى العرب يستنفرونها لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فألبوا العرب وجمعوها، ورأش فيهم أبو سفيان بن حرب لذهاب أكابرهم، وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فأخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجمع الجموع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش، فيهم 700 دارع و100 فارس. تجهزت قريش لحرب الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعثت نفرا يسيرون في العرب يدعونهم إلى نصرهم، وأخذوا لذلك أنواعا من التحريض. أبى أن يعين قريشا أبو عزة الجمحي، وهذا الرجل قد أسر في غزوة بدر الكبرى، ومن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلقه بغير فداء، ولكنه أخذ عليه العهد أنه ما يقاتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فأبى بدءا أن يعينهم. فمشى إليه صفوان بن أمية فقال له: يا أبا عزة، إنك امرؤ شاعر، فأعنا بلسانك فاخرج معنا. فأبى وقال: من علي محمد يوم بدر، وعاهدته لا أظاهر عليه عدوا أبدا، وأنا أفي له بما عاهدته عليه. فقال له صفوان: أخرج معنا، ولك الله علي، إن رجعت أن أغنيك، وإن أصبت أن أجعل بناتك مع بناتي يصيبهن ما أصابهن من عسر ويسر. فخرج أبو عزة ومسافع بن عبد مناف وهبيرة بن أبي وهب يستنفرون بني كنانة وأهل كهامة بأشعارهم، ويحرضونهم ويدعونهم إلى حرب الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى جبير بن مطعم كما مر غلاما له حبشيا يقال له وحشي، كان يقذف بالحربة قلما يخطئ بها، فقال له: أخرج مع الناس، فإن أنت قتلت حمزة عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت حر. أخرجه البخاري. وكان حمزة رضي الله عنه قتل طعيمة يوم بدر. ما زالت قريش تجمع الجموع من حلفائها والأحابيش والأعراب من كنانة وتهامة لحرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتمع إليها أبو عامر الفاسق، وهو والد حنظلة غشيل الملائكة رضي الله عنه. فاجتمع إلى قريش أبو عامر الفاسق في 50 رجلا من قومه، فتجمع لقريش 3,000 مقاتل، فيهم 700 دارع، وكان معهم 100 فرس و3,000 بعير. ورأى قادة قريش أن يصطحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال وحتى لا يفروا. فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة بن ربيعة، وخرج عكرمة بن أبي جهل بزوجته أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وخرج طلحة بن أبي طلحة بسلافة بنت سعد، وخرج صفوان بن أمية بزوجته برزة بنت مسعود الثقفية، وخرج عمرو بن العاص بزوجته ريطة بنت منبه بن الحجاج. فكانت عدة النساء اللاتي خرجن 15 امرأة معهن الدفوف والخمور، فكن يبكين قتلى بدر ويحرضن الرجال على القتال وعدم الهزيمة والفرار. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد يعاونه عكرمة بن أبي جهل، أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. لما خرجت قريش بعث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه برسالة مستعجلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ضمنها جميع تفاصيل جيش قريش، ودفع بالكتاب أي بالرسالة إلى رجل من بني غفار كان قد استأجره، وشرط عليه أن يأتي المدينة في 3 أيام، ففعل الرجل وسلم الرسالة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو بمسجد قباء، فقرأ الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه، فأمره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالكتمان. قال ابن عبد البر في الاستيعاب: وكان العباس رضي الله عنه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يتقوون به بمكة. قال الذهبي: ولم يزل العباس مشفقا على النبي صلى الله عليه وسلم، محبا له، صابرا على الأذى، ولما يسلم بعده، بحيث إنه ليلة العقبة عرفة وقام مع ابن أخيه في الليل وتوثق له من 70، ثم خرج إلى بدر مع قومه مكرها فأسر، فأبدى لهم أنه كان أسلم، ثم رجع إلى مكة. قال الذهبي: فما أدري لماذا أقام بها. قال الذهبي رحمه الله عند قوله فأبدى لهم أنه كان أسلم: ولو جرى هذا، أي أنه مسلم، لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس فداء يوم بدر، والظاهر أن إسلامه كان بعد بدر. قال الحافظ: المشهور أن العباس أسلم قبل فتح خيبر، ويدل عليه حديث أنس في قصة الحجاج بن علاط. ما جاء في أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمر العباس رضي الله عنه بالإقامة بمكة من أجل أن يرسل له أخبار المشركين كلها أحاديث ضعيفة لا تثبت. أرسل العباس رضي الله عنه جميع تفاصيل جيش قريش إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبادرا يعلمه بنية القوم وبعمله، فلما جاءه الكتاب وقرئ عليه أمر من قرأه عليه بالكتمان، ثم عاد مسرعا إلى المدينة وكان في مسجد قباء، وأخذ يستشير أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وحينئذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة وإعلان حالة الطوارئ فيها خوفا من أن يؤخذوا على غرة، وقام نفر من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة رضي الله عنهم، قاموا بحراسة الرسول صلى الله عليه وسلم، فباتوا ليلة الجمعة وعليهم السلاح حتى أصبحوا. استكملت قريش قواها في يوم السبت 70 من شوال من السنة 3 من الهجرة، وعبأت جيشها المكون من 3000 مقاتل مصحبين معهم النساء والعبيد ومن تبعها من القبائل العربية المجاورة. فخرجت قريش بحدها وحديدها وأحاديشها ومن تبعها من كنانة وأهل كهامة، وخرجوا بالضعن التماس الحفيظة لئلا يفروا، أي النساء واحدتها ضعينة وهي المرأة في الهودج، فأقبلوا حتى نزلوا ببطن الشبقة من قناة على شفير الوادي مما يلي المدينة. كانت التعبئة القرشية قد سبقتها حملة إعلامية ضخمة، تولى كبرها أبو عزة عمرو بن عبد الله الجمحي وعمرو بن العاص وهبيرة المخزومي وابن الزبعرى، وقد حققت نتائج كبيرة، وبلغت النفقات الحربية لجيش قريش 50,000 دينار ذهبا. كان العباس رضي الله عنه يرقب تحركات قريش واستعداداتها العسكرية، فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها جميع تفاصيل الجيش، وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة وجد في السير، حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي يبلغ طولها 500 كيلومتر قطعها في 3 أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتابع أخبار قريش بدقة بواسطة عمه العباس. قال ابن عبد البر: وكان رضي الله عنه يكتب بأخبار المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان المسلمون يتقوون به بمكة، وكان يحب أن يقدم على رسول الله، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مقامك في مكة خير. هذا قاله ابن عبد البر ولم يسلم له. وكانت المعلومات التي قدمها العباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم دقيقة، فقد جاء في رسالته أن قريشا قد أجمعت المسير إليه، فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعه، وقد توجهوا إليك وهم 3,000، وقادوا 200 فرس، وفيهم 700 دارع، و3,000 بعير، وأوعبوا من السلاح، أي خرجوا بجميع ما عندهم من السلاح. فاحتوت هذه الرسالة الاستخباراتية على أمور مهمة، منها معلومات مؤكدة عن تحرك قوات المشركين نحو المدينة، وحجم الجيش وقدراته القتالية، وهذا يعين على وضع خطة تواجه هذه القوات الزاحفة. لم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بمعلومات المخابرات المكية، بل حرص على أن تكون معلوماته عن هذا العدو متجددة مع تلاحق الزمن ومروره. لذلك أرسل صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر إلى قريش يستطلع الخبر، فدخل بين جيش مكة وحزر عدده وعدده ورجع، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت؟ قال: رأيت، أي رسول الله، عددا حزرتهم، أي قدرتهم، 3,000 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والخيل 200 فرس، ورأيت دروعا ظاهرة حجرتها 700 درع. قال: هل رأيت ضعنا؟ قال: رأيت النساء معهن الدفاف والأكبار. الأكبار جمع الكبر، والكبر الطبل ذو الوجه الواحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردنا أن يحرضنا القوم ويذكرونهم قتلى بدر، هكذا جاءني خبرهم، لا تذكر من شأنهم حرفا، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول. كما أرسل صلى الله عليه وآله وسلم أنسا ومؤنسا ابني فضالة يتنصتان أخبار قريش، فألفيا قريشا قد قاربت المدينة وأرسلت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة به، فعاد فأخبراه بخبر القوم. بعد أن تأكد صلى الله عليه وسلم من هذه المعلومات، حرص على حصر تلك المعلومات على المستوى القيادي، خوفا من أن يؤثر هذا الخبر على معنويات المسلمين قبل إعداد العدة. لذلك حين قرأ أبي بن كعب رسالة العباس، أمره صلى الله عليه وسلم بكتمان الأمر، وعاد مسرعا إلى المدينة، وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار في كيفية مواجهة الموقف. وكان صلى الله عليه وسلم قد أطلع سيد الأنصار سعد بن الربيع على خبر رسالة العباس، فقال: والله إني لأرجو أن يكون خيرا. فاستكتمه النبي صلى الله عليه وسلم الخبر. فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند سعد بن الربيع، قالت له امرأته: ما قال لك رسول الله؟ فقال لها: لا أم لك، أنت وذاك، يعني ما لك ولهذا الأمر؟ فقالت: قد سمعت ما قال لك. فأخبرته بما أشر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاسترجع سعد وقال: يا رسول الله، إني خفت أن يفشو الخبر فترى أني أنا المفشي له وقد استكتمتني إياه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خل عنها. وفي الحادثة درس بليغ للعسكريين وتحذير لهم من إطلاع زوجاتهم على أسرارهم العسكرية وخططهم وأوامرهم، وينبغي الحذر من إفشاء مثل هذه الأسرار، لأن إفشاءها يهدد الأمة ومستقبلها بكارثة كبرى. إن تاريخ الأمم والشعوب في القديم والحديث يحدثنا أن كثيرا من الهزائم والمآسي والآلام قد حلت بكثير من الأمم نتيجة لتسرب أسرار الجيوش إلى أعدائها عن طريق زوجة خائنة، أو خائن في ثوب صديق، أو قريب في الظاهر عدو في الحقيقة والواقع. فبعت قريش ومن معها مسيرها إلى المدينة، حتى اقتربوا من المدينة فسلكوا وادي العقيق، ثم انحرفوا منه إلى ذات اليمين، ثم نزلوا قريبا من جبل أحد في بطن قناة، وقناة هي واد من أودية المدينة عليه حرث ومال وزرع. حتى نزلوا قريبا من جبل أحد في بطن قناة على شفير الوادي، وشفير الوادي جانبه مقابل المدينة، فعسكروا هنالك، وكان وصولهم ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال. وشاع خبر قريش ومسيرهم في الناس حتى نزلوا ذا الحليفة، وأرجف اليهود والمنافقون، أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة وذكر الفتن. ومنه قوله تعالى: لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. أرجف اليهود والمنافقون، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له، هما أنس ومؤنس ابن فضالة الظفريان، ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال، فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر القوم وأنهم قد خلوا إبلهم وخيلهم في زرع للمسلمين حتى تركوه ليس به خضرا. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الحباب بن المنذر رضي الله عنه إليهم، فدخل فيهم فحذرهم وجاءه بعلمهم كما مر. بعد أن تأكد للنبي صلى الله عليه وسلم خبر قريش ووصولهم إلى المدينة، عقد اجتماعا استشاريا مع الصحابة وأخبرهم برؤياه التي رآها ليلة الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إني قد رأيت والله خير. قال الحافظ: هذا من جملة الرؤيا كما جزم به عياض وغيره كذا بالرفع فيهما، والله خير، على أنه مبتدأ وخبر، وفيه حذف تقديره وصنع الله خير. رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما وذباب السيف طرفه الذي يضرب به، والثلم الكسر. رأيت بقرا تذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فلما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم برؤياه قالوا: يا رسول الله، ماذا أولت رؤياك؟ قال: فأما البقر فهم ناس من أصحابي يقتلون، وأما الثلم الذي رأيت في ذباب سيفي فهو رجل من أهل بيتي يقتل، وأولت الدرع الحصينة المدينة. أخرجه البيهقي في الدلائل بإسناد حسن، وكذا ذكره ابن هشام وابن سعد. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، الفلة الثلمة في السيف، رأيت في سيفي ذي الفقار فلا فأولته فلا يكون فيكم، ورأيت أني مردف كبشا فأولته كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. أخرجه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي وصححه الشيخ شاذ. وفي رواية الشيخين في صحيحيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت في رؤياي أني هججت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين. ثم قدم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رأيه إلى أصحابه فقال له: امكثوا في المدينة، واجعلوا النساء والذرارية في الآطام. الأطم بالضم بناء مرتفع جمعه آطام أي الحصون. واجعلوا النساء والذرارية في الآطام، فإن دخل علينا القوم قاتلناهم في الأزقة. الزقاق بالضم الطريق، والخبر في الطبقات الكبرى لابن سعد والدلائل للبيهقي. وفي رواية النسائي في السنن الكبرى والإمام أحمد في مسنده بسند صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلو قاتلتموهم في الشكة أي في الطرقات فرماهم النساء من فوق الحيطان، وكانت المدينة قد شبكت بالبنيان من كل ناحية حتى صارت كالحصن. وفي رواية أخرى في المسند بسند صحيح على شرط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: لو أنا أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. هذا رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا رأي الأكابر من المهاجرين والأنصار، ووافقهم عليه عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. ويبدو أن موافقة ابن سلول لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل يتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد، وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه. ولكن كان رأي الأغلبية من الصحابة الخروج إلى العدو، خاصة الذين لم يشهدوا بدرا، فقالوا: يا رسول الله، ما دخل علينا فيها أي المدينة في الجاهلية فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ أخرج بنا إلى أعدائنا لا يرون أنا جبنا وضعفنا. أخرجه أحمد بسند صحيح. قال رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول: يا رسول الله، أقم بالمدينة لا تخرج إليهم، فوالله ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا، ولا دخلها علينا إلا أصبنا منه. فدعهم يا رسول الله، فإن أقاموا أقاموا بشر محبس، وإن دخلوا قاتلهم الرجال في وجوههم ورماهم النساء والصبيان بالحجارة من فوقهم، وإن رجعوا رجعوا خائبين كما جاءوا. قال ابن كثير رحمه الله: وأبى كثير من الناس إلا الخروج إلى العدو، ولم يتناهوا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيه، ولو رضوا بالذي أمرهم كان ذلك، ولكن غلب القضاء والقدر. وعامة من أشار عليه بالخروج رجال لم يشهدوا بدرا، قد علموا الذي سبق لأصحاب بدر من الفضيلة. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر الناس أبى إلا الخروج إلى العدو ولم يتناهوا إلى رأيه، قال: شأنكم إذن. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم النصر إذا صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس العصر وقد حشدوا وحضر أهل العوالي، ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته، وكان الناس ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم. فقال لهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير رضي الله عنهما: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، هو أعلم بالله وبما يريد، والوحي ينزل عليه من السماء، فردوا الأمر إليه. فندموا جميعا على ما صنعوا. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته. اللأمة السلاح، هنا الدرع، وظاهر بين درعين، أي لبس درعا فوق درع. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح والترمذي بإسناد حسن. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لبس لأمته وظاهر بين درعين وتقلد السيف، فلما رآه الناس قاموا فاعتذروا إليه وقالوا: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك ولا نستكرهك على الخروج، فاصنع ما بدا لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. أخرجه البخاري معلقا وأحمد موصولا بسند صحيح. ثم أذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس بالخروج إلى العدو وألا يرجع حتى يقاتل. ثم عقد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الألوية لواء للأوس، دفعه إلى أسيد بن حضير رضي الله عنه، ولواء للخزرج دفعه إلى الحباب بن المنذر رضي الله عنه، ولواء للمهاجرين دفعه إلى مصعب بن عمير رضي الله عنه. واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة بن أم مكتوم على الصلاة بالناس بمن بقي في المدينة. ثم خرج صلى الله عليه وسلم في ألف من أصحابه، وخرج السعدان أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة رضي الله عنه، فكان أمامه يعدوان وكان دارعين. وخرج حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حاشرا لا درع عليه ولا مغفر رضي الله تعالى عنه. لم تهدأ قريش ولم يسكن لها بال منذ انتهاء وقعة بدر، ظلت في غيظ شديد وغليان عظيم مما حدث. قتل زعماؤها وكسر كبرياؤها وضاعت هيبتها أمام العرب، وأصبح زعماؤها مطالبون بالثأر واسترداد الكرامة، فهم يعدون لذلك اليوم، أعني يوم أحد، منذ رجوعهم من بدر. خصصوا القافلة التي نجت من المسلمين يوم بدر لهذا الأمر. وبعد مرور 13 شهرا فقط من وقعة بدر، جهزت قريش جيشا تعداده 3000 مقاتل، معهم 100 فرس، وجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة ابن أبي جهل، ثم خرجوا لمحاربة المسلمين، وخرج معهم من أطاعهم من قبائل كنانة وأهل تهام. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا منامية قصها على أصحابه رضي الله عنهم، فقال: رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى فعاد أحسن مما كان، فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين، ورأيت فيها بقرا والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد. متفق عليه، أي هم المؤمنون الذين قتلوا يوم أحد. وفي رواية عند الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح: ورأيت أني في درع حصينة فأولتها المدينة. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم المشركين، فجمع أصحابه وأشار عليهم، فقال لهم: لو أن أقمنا بالمدينة فإن دخلوا علينا فيها قاتلناهم. قالوا: يا رسول الله، والله ما دخل علينا فيها في الجاهلية، فكيف يدخل علينا فيها في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شأنكم إذن. ولبس صلى الله عليه وسلم لأمة، فقالت الأنصار: رددنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه. فجاءوا فقالوا: يا نبي الله، شأنك إذن. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليس لنبي إذا لبس لأمة أن يضعها حتى يقاتل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش تعداده 1000 مقاتل، معهم فرسان فقط و100 دارع، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم درعين، ظاهر بينهما، واستعمل على المدينة بناء أم مكتوم للصلاة للناس. كان رأي من يرى الخروج إلى خارج المدينة مبنيا على أمور منها: أن الأنصار قد تعاهدوا في بيعة العقبة الثانية على نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان أغلبهم يرى أن المكوت داخل المدينة تقاعس عن الوفاء بهذا العهد، وأن الأقلية من المهاجرين كانت ترى أنها أحق من الأنصار في الدفاع عن المدينة ومهاجمة قريش وصدها عن زروع الأنصار. والذين فاتتهم غزوة بدر كانوا يتحرقون شوقا من أجل ملاقاة الأعداء، طمعا في حصول الشهادة في سبيل الله تعالى. والأكثرون كانوا يرون أن في محاصرة قريش للمدينة نصرا يجب ألا تحلم به قريش، كما توقعوا أن وقت الحصار سيطول أمده، فيصبح المسلمون مهددين بقطع المؤن عنه. أما من وجهة نظر من يرى البقاء في المدينة، وجهة نظره كانت مبنية على التخطيط الحربي الآتي: أن جيش مكة لم يكن موحد العناصر، فبذلك يستحيل على هذا الجيش البقاء زمنا طويلا، إذ لا بد من ظهور الخلاف بينهم إن عاجلا أو آجلا، وأن مهاجمة المدن المصممة على الدفاع عن حياضها وقلاعها وبيضاتها أمر بعيد المنال، خصوصا إذا تشابه السلاح عند كلا الجيشين، وقد كان السلاح يوم أحد متشابها، يعني لم يكن عند المشركين المجانيق فيرمون بها المدينة ويرمون بالحجارة من بعيد، ولا كانوا يعرفون كرات النار التي يقذف بها من بعيد، كان السلاح متشابها يوم أحد. والمدافعون إذا كانوا بين أهليهم في المدينة فإنهم يستبشرون في الدفاع عن أبنائهم وحماية نسائهم وبناتهم وأعراضهم. كذلك كان البقاء في المدينة يضمن مشاركة النساء والأبناء في القتال، وإن لم يكونوا من أهل القتال فبذلك يتضاعف عدد المقاتلين، فيستخدمون يعني المدافعين أسلحة لها أثر في صفوف الأعداء كالأحجار وغيرها، وتكون إصابة المهاجمين في متناوله. من الواضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم عود أصحابه رضي الله عنهم على التصريح بآرائهم عند مشاورته لهم حتى ولو خالفت رأيها، وهو إنما يشاورهم فيما لا نص فيه تعويدا لهم على التفكير في الأمور العامة ومعالجة مشاكل الأمة. فلا فائدة من المشورة إذا لم تقترن بحرية إبداء الرأي. ولم يحدث أن لام الرسول صلى الله عليه وسلم أحدا لأنه أخطأ في اجتهاده ولم يوفق في رأيه. وكذلك فإن الأخذ بالشورى ملزم للإمام، فلا بد أن يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم التوجيه القرآني: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. لتعتاد الأمة على ممارسة الشورى. وهنا يظهر الوعي السياسي عند الصحابة رضوان الله عليه، فرغم أن لهم إبداء الرأي إلا أنه ليس لهم فرضه على القائد، فحسبهم أن يبينوا رأيهم ويتركوا للقائد حرية اختيار ما يترجح لديه من الآراء. فلما رأوا أنهم ألحوا في الخروج وأن الرسول صلى الله عليه وسلم عزم على الخروج بسبب إلحاحهم عادوا فاعتذروا إليه، ولكن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم علمهم درسا آخر، وهو من صفات القيادة الناجحة، وهو عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ، فإن ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس الفوضى بين الأتباع. وتتلخص دوافع الراغبين في الخروج بإظهار الشجاعة أمام الأعداء، وبرغبة الذين فاتتهم المشاركة في غزوة بدر أن يشاركوا في موقعة مماثلة. أما رأي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وافقه فمبني على الإفادة من حصون المدينة في الدفاع، مما يقلل خسائر المدافعين ويزيد في خسائر المهاجمين، ثم الإفادة من طاقات السكان كافة حتى الذين لا يستطيعون القتال في الميادين المكشوفة كالنساء والصبيان. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد عزم على الخروج وأعلن حالة الطوارئ العامة وتجهز الجميع للقتال، وأمضوا ليلتهم في حذر، كل يصحب سلاحه ولا يفارقه حتى عند نومه. وأمر صلى الله عليه وسلم بحراسة المدينة، واختار 50 من أشداء المسلمين ومحاربيهم بقيادة محمد بن مسلمة، واهتم الصحابة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبات سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة في عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، باتوا ليلة الجمعة مدججين بالسلاح في باب المسجد يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم. سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جيش حتى وصل إلى مكان يقال له الشيخان. منطقة الشيخين موضع بالمدينة عشكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة خرج إلى أحد وبه عرض الناس. وصل إلى مكان يقال له الشيخان فعشكر فيه، ثم أخذ يستعرض جيشه. عرض الجيش اختبار أحوالهم قبل مباشرة القتال للنظر في هيئتهم وترتيب منازلهم وغير ذلك. رد من كان منهم لا يصلح للقتال، فكان من الذين ردهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم والبراء بن عازب وعمر بن حزم وأسيد بن بهير وعرابة بن أوس وأبا سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. ردهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لصغر سنهم وعدم الصلاحية لمقاتلة أولئك المشركين في تلك السن. روى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، والإجازة هنا الإمضاء بالقتال، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه صلى الله عليه وآله وسلم. خرج الجيش إلى أحد. من الأسباب المهمة التي اتخذها صلى الله عليه وسلم لملاقاة أعدائه اختياره لوقت التحرك واختياره للطريق التي تناسب خطته، فقد تحرك بعد منتصف الليل حيث يكون الجو هادئا والحركة قليلة، وفي هذا الوقت بالذات يكون الأعداء غالبا في نوم عميق لأن الإعياء ومشقة السفر قد أخذ منهم مجهودا كبيرا. ومن المعروف أن من نام بعد تعب يكون ثقيل النوم فلا يشعر بالأصوات العالية ولا بالحركة الثقيلة. قال الواقدي ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أدلج، فلما كان في السحر قال أين الأدلاء؟ ثم إنه صلى الله عليه وسلم اختار الطريق المناسبة التي يسلكها حتى يصل إلى أرض المعركة، وذكر صفة ينبغي أن تتوفر في تلك الطريق وهي السرية حتى لا يرى الأعداء جيش المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قرب، من طريق لا يمر بنا عليهم. فأبدى أبو خيثمة رضي الله عنه استعداده قائلا أنا يا رسول الله، فنفذ به في حرة بني حارثة وبين أموالهم حتى سلك به في مال لربعي بن قيضي، وفي رواية ابن هشام لمربع بن قيضي، وكان رجلا منافقا ضرير البصر. فلما أحس برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين قام يحثو في وجوههم التراب وهو يقول إن كنت رسول الله فلا أحل لك أن تدخل حائطي، أي بستاني. وقد ذكر أنه أخذ حفنة من تراب بيده ثم قال والله لو أعلم أني لا أصيب بها غيرك يا محمد لضربت بها وجهك. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال لهم لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. وقد بدر إليه سعد بن زيد أخو بني عبد الأشهل، وبنو الأشهل حي من الأنصار، قبل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه فضربه بالقوس في رأسه فشجه. أخرج ذلك ابن هشام وابن كثير بإسناد حسن. ولا شك أن مروره صلى الله عليه وسلم بين الأشجار والبساتين يدلنا على حرصه صلى الله عليه وسلم على الأخذ بالاحتياطات الأمنية المناسبة في أثناء السير، لأن الطرق العامة تكشف للأعداء عن مقدار قوات المسلمين، وهذا أمر محذور. فالرسول صلى الله عليه وسلم علم الأمة الأخذ بالسرية من حيث المكان ومن حيث الزمان، لئلا يستطيع الأعداء معرفة قواتهم فيضعوا الخطط المناسبة لمجابهتها، وبذلك يذهب تنظيم القادة وإعدادهم لجيوشهم في مهاب الرياح. وفي هذا الخبر تطبيق عملي لتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إذا تعارضت المصلحتان. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما مر بالجيش في أرض المنافق من رباع بن قيضي، وترتب على ذلك إفساد المزرعة، لكن فيه مصلحة للجيش باختصار الطريق لهم إلى أحد، فبين صلى الله عليه وسلم أن ما يكون به مصلحة للدين مقدم على ما سواه من المصالح الأخرى. فهنا تعارضت مصلحتان، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، ومصلحة الدين في هذا الموقف مصلحة عامة وهي مقدمة على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المال. فإذا نظرنا إلى كليات الدين الخمس وأهميتها، وجدنا أن هذه الكليات متدرجة على حسب الأهمية: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. فهذه هي الكليات الخمس. ما يكون به حفظ الدين مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما، لذلك يتعرض المرء في الجهاد للقتل وقطع الأعضاء وإتلافها، ولكن ما يكون به حفظ الدين مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما، وما يكون به حفظ النفس مقدم على ما به يكون حفظ العقل، وما به يكون حفظ النسل مقدم على ما به حفظ المال. والترتيب بهذا الشكل من الكليات يحظى باتفاق العلماء. خرج الجيش الإسلامي إلى أحد مفترقا الجانب الغربي من الحرات الشرقية، حيث انسحب المنافق عبد الله بن أبي بن سلول ب300 من المنافقين، مدعيا أنه لن يقع قتال مع المشركين، معترضا على قرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج بقوله: أطاعهم وعصاني. أما الواقدي فذكر أن انسحاب المنافقين كان من منطقة الشيخين قريبا من منطقة أحد، وقد بين القرآن المجيد أن انسحاب عبد الله بن أبي بالمنافقين إنما هو تنقية لصف المؤمنين وتمييز لهم، فلا يبقى فيهم من يرجف ويخذل. قال تعالى: وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقد ورد في رواية مرسلة لابن إسحاق عن شيوخه أن عبد الله ابن عمرو بن حرام حاول إقناع المنافقين بالعودة فأبوا، وذكروا ما حكته الآية الكريمة السابقة فقال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه. وظهر رأيان في أوساط الصحابة بشأن ما وقع من أولئك المنافقين. الرأي الأول يرى قتل المنافقين الذين خذلوا المسلمين بعودتهم وانشقاقهم عن الجيش. الرأي الثاني لا يرى قتله، وقد بين القرآن الكريم موقف الفريقين في الآية الكريمة: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. وقد أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين، ففكروا في العودة إلى المدينة، ولكنهم غالبوا الضعف الذي ألم بهم وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولاهم الله تعالى فدفع عنهم الوهن، فثبتوا مع المؤمنين، وهما يعني الطائفتين بنو سلمة من الخزرج وبنو حارثة من الأوس كما في الصحيحين. وقد صور القرآن المجيد موقف الطائفتين فقال تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. عند العرض، عرض الجيش، أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم رافع بن خديج رضي الله عنه وسمرة ابن جندب رضي الله عنه على صغر سنهما. ذلك أن رافع بن خديج رضي الله عنه كان ماهرا في رماية النبل فأجاز، فقال سمرة بن جندب رضي الله عنه: أنا أقوى من رافع، أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا، فصرع سمرة رضي الله عنه رافعا رضي الله عنه، فأجازه أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في منطقة الشيخين أدركهم المساء، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه المغرب، ثم صلى العشاء وبات هناك، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة رضي الله عنه. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتولى حراسة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكوان بن عبد قيس ولم يفارقه. قبل طلوع الفجر أدلج، الدلجة سير الليل، أدلج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في السحر، وكان دليله أبا حتمة الحارثي رضي الله عنه، فانتهى إلى موضع يقال له الشوط بين المدينة وأحد، فحان صلاة الفجر، فأمر بلالا فأذن وأقام، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه الفجر. وفي هذه الفترة انخزل، أي انفرد، عبد الله بن أبي بن سلول من ذلك المكان، ومعه 300 من المنافقين، يعني ثلث الجيش، وهو يقول لعنه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم: عصاني وأطاع الولدان، ومن لا رأي له ما ندري على ما نقتل أنفسنا هاهنا، ارجعوا أيها الناس. فرجع بمن اتبعه من قومه من أهل النفاق والشك، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في 700. قال البيهقي في دلائل النبوة: هذا هو المشهور عند أهل المغازي أنهم بقوا في 700 مخاطب. ووهم ابن القيم في الزاد فقال: فيهم، أي في 750 فارس. تعقبه الحافظ في الفتح بقوله: وهو غلط بين. وقد جزم موسى بن عقبة بأنه لم يكن معهم في أحد شيء من الخيل، وقع عند الواقدي، وذكره ابن سعد في الطبقات الكبرى: كان معهم فرس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرس لأبي بردة. لما انخزل عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، تبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنهما، فقال لهم: يا قوم، أذكركم الله ألا تخذلوا قومكم ونبيكم عندما حضر من عدوهم. فقالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون ما أسلمناكم. ولكننا لا نرى أن يكون قتال. فلما استعصوا عليه وأبوا إلا الانصراف قال لهم أبعدكم الله أعداء الله، فسيغني الله عز وجل عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. في هؤلاء المنافقين نزل قوله تعالى وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. ونزل أيضا قوله تعالى وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. قال مجاهد بن جبر في تفسير هذه الآية ميزهم يوم أحد المنافق من المؤمن، فلما انخزل ابن سلول وأصحابه قال طائفة من المسلمين نقاتلهم وطائفة قالت لا نقاتلهم، فنزل قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أركسهم أي أوقعهم، أركسهم بما كسبوا أي بسبب عصيانهم ومخالفتهم الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعهم الباطل. قال الحافظ في هذه الآية هذا هو الصحيح في سبب نزولها، بنو سلمة وبنو حارثة لما رجع ابن سلول وأصحابه همت بنو سلمة وبنو حارثة أن ترجع، ولكن الله ثبتهما وعصمهما. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما نزلت هذه الآية فينا إذ هم طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، بني سلمة وبني حارثة. وما أحب، يقول جابر رضي الله عنه، وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. متفق عليه. أثر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ففكروا بالعودة إلى المدينة، ولكنهم غالبوا الضعف الذي ألم بهم وانتصروا على أنفسهم بعد أن تولاهم الله تعالى فدفع عنهم الوهن فثبتوا مع المؤمنين. تقدم الجيش الإسلامي إلى ميدان أحد واتخذ مواقعه بموجب خطة محكمة، حيث نظم الرسول صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه جاعلا ظهورهم إلى جبل أحد ووجوههم تستقبل المدينة، وجعل 50 من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير فوق جبل عينين المقابل لأحد لحماية المسلمين من التفاف خيالات المشركين عليهم، وشدد على الرماة بلزوم أماكنهم وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا مكانكم. أخرجه البخاري. وبذلك سيطر المسلمون على المرتفعات تاركين الوادي لجيش قريش الذي تقدم وهو يواجه أحدا وظهره أي ظهر جيش مكة إلى المدينة. هي خطة الرسول صلى الله عليه وسلم لمواجهة كفار مكة، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة محكمة لمواجهة المشركين من قريش، اختار الموقع المناسب وانتخب من يصلح للقتال ورد من لم يكن صالحا للقتال، واختار 50 منهم للرماية وشدد الوصية عليهم، وقام بتقسيم الجيش إلى 3 كتائب وأعطى اللواء لأحد أفراد الكتيبة، وهذه الكتائب هي كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير رضي الله عنه، كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير رضي الله عنه، كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم من هديه أن يحرض أصحابه على قتال أعدائهم، ويحثهم على التحلي بالصبر في ميادين القتال لكي تقوى روحهم المعنوية ويصمدوا عند ملاقاة أعدائهم. ومن ذلك ما فعله يوم أحد. وفي ذلك قال الواقدي: ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب الناس: يا أيها الناس، أوصيكم بما أوصاني الله في كتابه من العمل بطاعته والتناهي عن محارمه، ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر الذي عليه ثم وطن نفسه له على الصبر واليقين والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد كريه قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله رشده، فإن الله مع من أطاعه وإن الشيطان مع من عصاه، فافتتحوا أعمالكم بالصبر على الجهاد، والتمسوا بذلك ما وعدكم الله، وعليكم بالذي آمركم، فإني حريص على رشدكم، فإن الاختلاف والتنازع والتطبيط من أمر العجز، والضعف مما لا يحب الله ولا يعطى عليه نصر ولا غفر. فيتضح من هذه الخطبة عدة أهداف، منها الحث على الجد والنشاط في ميادين الجهاد، والحث على الصبر عند قتال الأعداء، وبيان مساوئ الاختلاف والتنازع. إن هذا الهدي النبوي المبارك الذي سنه صلى الله عليه وسلم يعلمنا حقائق ثابتة، وهي أن الجيوش مهما عظم تسليحها وتنظيمها فإن ذلك لا يغني شيئا إلا إذا حملته نفوس قوية تحرص على الموت أشد من حرصها على الحياة، وهذا يكون بتعبئة الجنود بالموعظة والتوجيه وغرس حب الجهاد والشهادة في نفوسهم. أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية جبل أحد لحماية جيش المسلمين، فعندما وصل جيش المسلمين إلى جبل أحد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم ظهورهم إلى الجبل ووجوههم إلى المدينة، وانتقى 50 من الرماة تحت إمرة عبد الله بن جبير ووضعهم فوق جبل عينين المقابل لجبل أحد، وذلك يمنع التفاف جيش المشركين حول جيش المسلمين، وأصدر أوامره إليهم قائلا: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تبرحوا. أخرجه البخاري. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجيش: لا تبرحوا حتى أوذنكم، وقال: لا يقاتلن أحد حتى آمره بالقتال، وقال لأمير الرماة: انضح الخيل عنا بالنبل، فيرمي الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا، واثبت مكانك إن كانت لنا أو علينا. وقال للرماة: الزموا مكانكم لا تبرحوا منه، فإذا رأيتمونا نهجمهم حتى ندخل عسكرهم فلا تفارقوا مكانكم، وإن رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا ولا تدفعوا عنا، وارشقوهم بالنبل، فإن الخيل لا تقدم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم، اللهم إني أشهدك عليه. سيطر المسلمون على المرتفعات وتركوا الوادي لجيش مكة يواجه أحدا وظهره إلى المدينة، وأصبحت مهمة الرماة في النقاط التالية: احتلال الموقع، حماية المسلمين من الخلف، صد الخيل عن المسلمين. تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفهم على هيئة صفوف الصلاة، ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على رجليه يسوي تلك الصفوف ويبوئ أصحابه للقتال، يقول: تقدم يا فلان وتأخر يا فلان، وهو يقومهم حتى استوت الصفوف. فوضع صلى الله عليه وسلم في مقدمة الصفوف الأشداء لكي يفتحوا الطريق لمن خلفهم. وقد أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب لأنه أبلغ في قتال الأعداء. قال الطبري: فدع على ظهره وعسكره إلى أحد، وقال: لا يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال. في هذا التوجيه فائدة مهمة، وهي توحيد القيادة والمسؤولية، لأنه صلى الله عليه وسلم أدرى بالمصلحة. أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام يسانده المقداد بن الأسود. وكان إلى الزبير مهمة الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبشالة، والذين يوزنون بالألوف. ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها حكمة قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم منها. فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل في الميدان بعد العدو، فقد حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرته وظهره حين يحتدم القتال بشد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أراد احتلال معسكره وتقدمه إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت 7 من شهر شوال 3 من الهجرة. من يقول إنها كانت في يوم السابع يحدد ذلك بيوم السبت 7 من شهر شوال، ولكن جمهور أهل العلم على أنه في صبيحة يوم السبت 15 من شوال. مضى النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل شعبة من أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة جاعلا ظهره إلى جبل أحد، وجعل جبل عينين عن يساره، وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. في صبيحة يوم السبت 15 من شوال عبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه للقتال، وأخذ يسوي صفوفهم، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري رضي الله عنه على 50 رام. أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير. وفي رواية أخرى عند البخاري قال البراء رضي الله عنه: وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة وأمر عليهم عبد الله، يعني ابن جبير، وأمرهم بالتمركز على جبل صغير يقع على الضفة الجنوبية من وادي قناة عرف فيما بعد بجبل الرماة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأميرهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا إن كانت لنا أو علينا، فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنمنا فلا تشركونا. أخرجه أحمد بإسناد حسن. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم للرماة: إن رأيتمونا تخطفنا الطير، والخطف هو الاستلاب، استلاب الشيء وأخذه بسرعة، تخطفنا الطير أي تستلبنا وتطير بنا، وهو مبالغة في الهلاك. إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا، أي لا تزولوا من مكانكم هذا، لا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. كانت الأوامر واضحة، فلما جاءت المخالفة جاءت الكسرة وقتل 70 من أصحاب النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. ورجعت قريش ببهجة وسرور وحضور. أما بقية الجيش فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميمنة المنذر بن عمرو رضي الله عنه، على الميسرة الزبير بن العوام رضي الله عنه، يسانده المقداد بن عمرو رضي الله عنه. وكان للزبير رضي الله عنه مهمة أخرى، وهي الصمود في وجه فرسان خالد بن الوليد، ولم يكن قد أسلم بعد رضي الله عنه. في هذا نزل قوله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، أي تبين لهم منازلهم، تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، يعني تبين لهم منازلهم وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم. ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبث روح الحماسة والبشالة في أصحابه، ويحرضهم على الصبر والثبات عند اللقاء، ثم عرض عليهم سيفا باترا قاطعا وقال لهم: من يأخذ مني هذا الشيء؟ فبسطوا أيديهم، كل إنسان منهم يقول: أنا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. رواه مسلم. وأحجم القوم أي نقصوا وتأخروا وتهيبوا أخذه. وفي رواية ابن إسحاق في السيرة قال أبو دجانة، قال الحافظ: دجانة بضم الدال وتخفيف الجيم. قال أبو دجانة، واسمه رضي الله عنه شماك بن خرشة، وشماك بكسر السين وفتح الميم، قال للرسول صلى الله عليه وسلم: وما حقه يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني. وفي رواية للبيهقي في الدلائل قال صلى الله عليه وسلم: ألا تقتل به مسلما، ولا تفر به عن كافر. قال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. قال أنس: فأخذه ففلق به هام المشركين، كما عند مسلم في الصحيح، فلق به هام المشركين أي شق رؤوسهم. وكان أبو دجانة رضي الله عنه رجلا شجاعا يختال في الحرب، وكانت له عصابة حمراء، والعصابة كل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو خرقة كانت لها أصابة حمراء إذ اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عصب رأسه بتلك العصابة ثم جعل يتبختر بين الصفين، فلما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتبختر قال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. أخرج ذلك البيهقي في دلائل النبوة، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن شاهد عند أبي داود في سننه، وإسناده حسن لغيره ولفظه وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله، فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند اللقاء. أما قريش فقد عبأت جيشها، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، واستعملوا على ميمنة خيلهم خالد بن الوليد، وكان معهم 100 فرس، وجعلوا على المشاة صفوان بن أمية ويقال عمرو بن العاص، وعلى الرماة وكانوا 100 عبد الله بن أبي ربيعة، ودفعوا اللواء إلى طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. كان بنو عبد الدار أصحاب اللواء منذ أن اقتسمت بنو عبد مناف المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب، يرثونه كابرا عن كاب، ولا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك، لكن أبا سفيان جاءهم ليحرضهم على القتال وليثيرهم على حماية اللواء، فقال لهم يا بني عبد الدار إنكم قد وليتم لواءنا يوم بدر وأصابنا ما قد رأيت، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، إذا زالت زالوا، فإما أن تكفونا لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينه فنكفيكموه. فغضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهذا ما أراده رضي الله عنه. لم يكن المسلمون يقاتلون قوما هينين كما يتصور كثير من الطيبين، كان الأمر شاقا وعسيرا، ومثل هذا الجيش الذي أخذوا يعدون له 13 شهرا مع مال كثير وضجة إعلامية مؤثرة وجمع للسلاح وللأفراد، ومع خروجهم بحدهم وحديدهم وأحابيشهم يريدون استئصال شأفة الإسلام والمسلمين، كان أمرا عشرا. حتى تعلم كيف عانى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وماذا عانى، وكذلك ماذا عانى أصحابه رضي الله عنه. أما أن يكون الأمر على تسطيح لا عمق له فهذا لا يجعل للعسكرية الإسلامية في العهد النبوي ولا للفروسية التي كان عليها الصحابة لا يجعل لها حينئذ شأنا كبيرا. أبو سفيان بعقله وبهذه الحكمة التي استعملها في ذلك الوقت لأمثال هذه الأمور ذهب إلى بني عبد الدار يحرضهم ويقول خلوا بيننا وبين اللواء، هذا أمر كما سيأتي تخرج دونه الأنفس ولا يكون. فأراد إغضابهم يستثير حميتهم وقد فعل، فغضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، فهموا به وتوعدوه وقالوا له نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع، وقد ثبتوا عند احتدام المعركة حتى أبيدوا على بكرة أبيه. وهكذا نجح أبو سفيان في إثارة حمياتهم لحماية اللواء. قبيل نشوب المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع في صفوف المسلمين، فأرسل أبو سفيان رسولا إلى الأنصار يقول له: يا معشر الأوس والخزرج، خلوا بيننا وبين ابن عمنا ننصرف عنكم، فإنه لا حاجة لنا بقتالكم. ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأشمعوه ما يكره. ثم خرج إلى الأنصار أبو عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو ابن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، وكان رأس الأوس في الجاهلية. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جاهره بالعداوة، فخرج من المدينة ومعه 50 غلاما من الأوس، وقيل 15 رجلا، وذهب إلى قريش يؤلبهم ويحضهم على قتال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن مكائده يوم أحد حفر الحفر ليقع فيها المسلمون، فكان ممن وقع في إحداها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. وكان أبو عامر الفاسق يعد قريشا أن لو قد لقي قومه لم يختلف عليه منهم رجلان، فذهب وأخذ ينادي قومه فقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر، فتراموا بالحجارة هم والمسلمون حتى ولى أبو عامر وأصحابه. وهكذا باءت كل محاولات قريش في التفرقة بين صفوف المسلمين بالفشل. وكان للنساء، نساء قريش، جهود في التحريض على القتال. قامت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان في نساء من قريش يتجولن بين الصفوف ويضربن بالدفوف ويحرضن على القتال ويقولن: ويهن بني عبد الدار، ويهن حماة الأدبار ضربا بكل بتار، ويقولن أيضا: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبرون فارق فراق غير وامق. تجمع الشر من أقطارها على جيش النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأحد، ومع ذلك ما كان ليصنع هذا كله شيئا لولا ما وقع من المخالفة. الموقف العام في غزوة أحد: المسلمون المشركون واليهود لكل حاله. المسلمون، سيطر المسلمون على الطرق التجارية المؤدية إلى الشام وإلى العراق سيطرة تامة، ومنعوا قوافل قريش من سلوك هاتين الطريقين، فلم يبقى أمام قريش إلا التجارة مع الحبشة، وهي تجارة غير رابحة بالنسبة إلى التجارة مع الشام. وبذلك حلت في تجارة قريش التي تعتمد عليها في حياتها كل الاعتماد، حلت بها نكبة قاضية. كما سيطر المسلمون على المدينة وجعلوا منها قاعدة أمينة لدعوتهم وحركاتهم العسكرية الدائمة. هذا الموقف العام للمسلمين. قريش، حرصت قريش منذ نكبتها الكبرى في بدر على الأخذ بفأرها من المسلمين، وصممت على الاستعداد عسكريا لاستعادة كرامتها وشرفها، ولم تغنها غزوة السويق شيئا، بل زاد فرارها المشين أمام مطاردة المسلمين لها عارا جديدا على عارها ببدر، كما أثارت شرية زيد بن حارثة كوامن حقدها على المسلمين. وقرر كبراء قريش تخصيص ربح تجارة قافلة أبي سفيان التي جرت من أجلها معركة بدر لإنجاز استحضارات معركة الثأر القادمة وإدامتها وإمدادها بالمواد والسلاح. فهذا الموقف العام لقريش. وأما مشركو المدينة وما حولها فقد أصبحوا ضعفاء جدا لإسلام أكثرهم وتظاهر الآخرين منهم بالإسلام، وهابت القبائل المجاورة قوة المسلمين، فحالف أكثرهم المسلمين وانكمش الآخرون في ديارهم خائفين. وأما الموقف العام لليهود فلم يبق داخل المدينة بعد طرد بني قينقاع أحد من اليهود. أما اليهود الذين يسكنون في ضواحي المدينة فقد خافوا بطش المسلمين، خاصة بعد إدلاء بني قينقاع وقتل كعب بن الأشرف، فتظاهر اليهود بالمحافظة على عهودهم ولو أنهم أخفوا نقض تلك العهود. فهذا هو الموقف العام لجميع الأطراف. وأما قوات الطرفين المتحاربين فالمسلمون قواتهم 700 من المقاتلين بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقوات المشركين 2900 من قريش ومواليها وأحابيشها، 100 من بني الثقيف، وبينهم أي بين جيش المشركين 700 دارع، ومع القوة 100 فرس وثلاثة آلاف بعير. وهذه القوات بقيادة أبي سفيان، وقد استصحب أكثر زعماء قريش نساءهم للتشجيع ورفع المعنويات. وأما أهداف الطرفين فهدف المشركين أخذ ثاراتهم من المسلمين في معركة بدر وشرية زيد بن حارثة لاستعادة كرامتهم وشرفهم بين العرب، وكذلك دحر القوة الإسلامية الناشئة، وإن استطاعوا أن يقضوا على المسلمين فإنهم يفعلون. هذا هدفهم، هدف المسلمين الدفاع عن المدينة وصد قريش عنها لتتوفر لهم الحرية الكاملة لنشر الدعوة إلى الإسلام بحرية وسلام. وأما ما كان قبل المعركة فالمشركون بعد إنجاز قريش استحضاراتها للحركة سلكت طريق مكة المدينة حتى وصلت موضعا قريبا من المدينة، فأطلقت إبلها وخيلها ترعى زروع الأنصار هناك، وتابعت سيرها حتى بلغت العقيق، ثم نزلت عند بعض السفوح من جبل أحد على 5 أميال من المدينة، على ميمنة الخيل خالد بن الوليد، وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل، واللواء عند طلحة بن أبي طلحة من بني عبد الدار. نظم المشركون قوتهم للقتال بأسلوب الصف، وأمنوا حماية ميمنة الصفوف وميسرتها بالفرسان، وبذلت نساء قريش خاصة هند بنت عتبة زوج أبي سفيان أقصى جهودهن بتجريع قريش وبعث الحماسة في نفوسهم لأخذ ثاراتهم من المسلمين. وأما المسلمون فالعباس رضي الله عنه أرسل رسالة مع أحد الرجال يخبر فيها الرسول صلى الله عليه وسلم عن وقت خروج قريش لقتاله وعن عدد قواته. أشرع الرجل بالرسالة حتى قطع الطريق بين مكة والمدينة في 3 أيام، فوجد الرسول بمسجد قباء فدفع إليه الرسالة. قرأ أبي بن كعب الرسالة على الرسول صلى الله عليه وسلم فطلب إليه أن لا يبوح بمضمونها لأحد وعاد إلى المدينة. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلين من أصحابه لمعرفة الموضع الذي وصلته قريش، فوجدها قاربت المدينة وأطلقت خيلها وإبلها ترعى زروع يثرب المحيطة بها. خشي المسلمون عاقبة هذه الغزوة، لأن قريشا أكملت استحضارها بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ حروبها، فبات المسلمون من أهل المدينة وعليهم السلاح بالمسجد وفي مدخل المدينة لحراستها. جمع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الرأي من المسلمين لأخذ رأيهم في كيفية لقاء العدو. كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحصنوا بالمدينة وأن يدعوا قريشا خارجها، فإذا دخلتها قريش قاتلهم فيها قتال الشوارع في منطقة يعرفها المسلمون كل المعرفة ولا تعرفها قريش، مما يساعد المسلمين على ضرب قريش وإيقاع الخسائر الفادحة بها. كان رأي كبار الصحابة مثل هذا الرأي، كما كان هذا رأي عبد الله بن أبي. لكن الرجال الذين لم يشهدوا بدرا خاصة الشباب منهم تحمسوا للخروج، وأيدهم رجال اشتركوا ببدر كي لا يرمى المسلمون بالجبن لاضطرارهم إلى القتال داخل المدينة. فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأكثرية تؤيد الخروج، فقال لهم إني أخاف عليكم الهزيمة، فأبوا مع ذلك إلا الخروج. فنزل على رأي الأكثرية، لأن الشورى كانت أساس نظامه الذي لا يحيد عنه. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم صحابته بالخروج، ودخل داره وتقلد سيفه وارتدى عدة القتال وخرج للناس. شعروا أنهم استكرهوا النبي صلى الله عليه وسلم على رأيهم وأظهروا الرغبة في النزول على رأيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وجد غضاضة في التردد بين شتى الآراء والاضطراب في القرارات، فقال ما ينبغي لنبي لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه، ثم طلب إليهم الصبر عند البأس. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بألف رجل حتى نزل الشيخين، وهو موضع في ضواحي المدينة، وهناك رأى مع المسلمين مفرزة لا يعرف أهلها، فلما سأل عنها علم أن أفرادها من اليهود من حلفاء عبد الله بن أبي، فرفض معاونتهم له إلا أن يسلموا أو يعودوا أدراجهم، فعادوا من حيث جاءوا. انسحب بعدهم عبد الله بن أبي مع 300 من أنصاره، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع 700 من أصحابه يستعد بهم لقتال 3000، 700 أمام 3000، فرسان على أكثر التقدير أمام 200 فرس وثلاثة آلاف بعير. عسكر المسلمون بالشعب من موضع أحد في عدوة الوادي جاعلين ظهرهم إلى جبل أحد، وكان مجمل خطة النبي صلى الله عليه وسلم للقتال ما يلي: أولا، وضع 50 من الرماة بإمرة عبد الله بن جبير في موضع على طريق تؤدي إلى الجبل إلى خلف قواته، وكان هدفه من وضع هذه القوة حرمان العدو من الالتفاف على قواته من الخلف، ولتكون هذه القوة قاعدة أمينة لقواته تحمي ظهره ويستند إليها وتستر انسحابه عند الحاجة. وأصدر لهذه القوة الأمر الجازم: احموا لنا ظهورنا فإننا نخاف أن يجيئوا من ورائنا، الزموا مكانكم لا تبرحوا منه، وإن رأيتمونا نقتل فلا تعينونا ولا تدفعوا عنا، إنما عليكم أن ترفقوا خيلهم بالنبل فإن الخيل لا تقدم على النبل. ثانيا، نظم أصحابه صفوفا للقتال بهم بأسلوب الصف، وتخير الأشداء ليكونوا طليعة الصفوف. ثالثا، أصدر أوامره بألا يقاتل أحد إلا بأمر منه. رابعا، أخذ يشجع أصحابه ويحثهم على الصبر في القتال ولبعث التنافس الشريف في إظهار البطولة. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم سيفا بيده فقال مخاطبا أصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال فأمسكه عنهم حتى قام أبو دجانة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أن تضرب به العدو حتى ينحني. ثم كانت الملحمة، فصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.